بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله تعالى العظيم، وصلاة وسلاما على نبيه الكريم سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 14 من أسباب النزول الواردة في القرآن العظيم. وفي هذه الحلقة أذكر لكم إن شاء الله تعالى سبب النزول الوارد في قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ألا ما أعظم هذه الآيات وما أجلها وما أجملها! آيات تنبئ عن فضل الجهاد في سبيل الله، وعن عظم أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى، وعن عظم أجر الشهداء الذين يستشهدون ليرفعوا كلمة الله تبارك وتعالى عالية. وفي سبب النزول أن المؤمنين في أحد الذين أصيبوا في أحد ودخلوا الجنة، جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. الله أكبر، ما أجمل هذا! فلما رأوا ما هم فيه من النعيم أحبوا أن يخبروا إخوانهم في الدنيا بما هم عليه لئلا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب. فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم، لأن الله تعالى قضى أنهم إليها لا يرجعون، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. فالله تعالى توكل بإبلاغ رسالة المؤمنين الذين استشهدوا إلى إخوانهم الذين في الدنيا فلم يستشهدوا بعد، فأنزل الله تعالى تلك الآيات الجليلات الكريمات. الله أكبر، ما أعظم الجهاد في سبيله وما أعظم أجر الشهادة! فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له كل ذنوبه في أول قطرة من دمه، ويشفع في جمع عظيم من أهل بيته كلهم قد وجبت عليه النار. والله نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النار. وأيضا الشهيد له منزلة عالية عالية عالية في الجنة، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر أن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وأخبر الله تبارك وتعالى بعظم أجر الجهاد والمجاهدين في آيات جليلات كريمات. وأخبر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بعظم أجر الجهاد والمجاهدين والرباط في سبيله في آيات جليلات كريمات، وأخبر صلى في أحاديث جليلات شريفات. وأخبر صلى الله تعالى عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. وأعظم من أعظم الأمور في الإسلام أن يجاهد المرء في سبيل الله. وهنا أيضا بيان لمنزلة الشهيد الذي استشهد في سبيل الله بنية خالصة مجاهدا من أجل رفع كلمة الله تبارك وتعالى عالية. هذا أجر عظيم جليل. وينبغي أيها الإخوة والأخوات أن نذكر أنفسنا دوما بهذا المعنى الجليل، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من مات فلم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية، أي مات على غير سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه ورطة، هذا حديث يوقعنا في ورطة، المخرج منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فينبغي خاصة في هذا الشهر الفضيل الجليل الكريم أن نسارع بإنفاق الأموال لنصرة إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين، وأن نخلفهم في أهلهم بخير، فنطعم الرجال الكبار في السن والعجزة والمرضى، ونطعم نساءهم، ونطعم أولادهم، ونكفل يتاماهم، ونواسي ثكالهم. هذا أقل ما ينبغي أن نصنعه لإخوان المجاهدين، فإن فعلنا ذلك نرجو أن يعذرنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وفي الآية ملحظ جليل كريم عظيم، وهو الأخوة في الله تبارك وتعالى التي لم تنقطع حتى عندما لحق أولئك المجاهدون بربهم ودخلوا الجنة، ما انقطعت أواصر الأخوة بينهم وبين إخوانهم في الدنيا، فإنهم لما رأوا النعيم الذي هم فيه أحبوا أن يخبروا إخوانهم، وأحبوا أن يبلغوا إخوانهم في الدنيا. على ماذا يدل هذا؟ يدل على بقاء رابطة الأخوة قوية في نفوس أولئك حتى بعد استشهادهم ودخولهم الجنة وتحقيقهم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. فهؤلاء أحبوا لإخوانهم أن يلحقوا بهم في الشهادة، وأن يلحقوا بهم في الجنة، وأن يلحقوا بهم في الدرجة، أحبوا ذلك فأرادوا أن يبلغوهم. فهذا ملحظ جليل للأخوة في الله التي يجب أن نحافظ عليها دوما وأبدا، فهي كنز ثمين معاشر الإخوة والأخوات، كنز جليل. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان، انتبهوا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن نحب إخواننا في الله وأن يحبونا في الله، لأن هذا معنى جليل فيه اجتماع للأمة الإسلامية، وفيه تحقيق لعدد من مقاصد الشرع، وفيه توصل للنصر إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخوة أيها الإخوة والأخوات منزلة جليلة شريفة حث عليها الشارع الحكيم في آيات كثيرات وفي أحاديث شريفات. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر عن الأخوة أن المتآخين في الله تبارك وتعالى في ظل عرش الرحمن في يوم لا ظل فيه إلا ظله. الناس في كرب شديد، والناس في ألم، والناس في انتظار طويل، والإخوان في الله تبارك وتعالى في ظل عرش الرحمن لا يكادون يشعرون بشيء مما يجري. فما أعظم هذه الأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء. فما أجل قدر الأخوة التي دعت أولئك الذين استشهدوا أن يخبروا إخوانهم في الدنيا بما هم عليه من عظيم المنزلة والمكانة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا إخوانا متحابين، وأن ينزع عنا جميع الأسباب التي تؤدي إلى التفرقة، وأن يرزقنا حسن الجهاد في سبيله بأنفسنا وأموالنا وأوقاتنا وأحوالنا جميعا، وأن يرزقنا عيشة سوية وميتة نقية، وأن يلحقنا بالأنبياء والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من أسباب النزول إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.